بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. أحبتي في الله، هذا هو المجلس الثاني، وكنا قد سبق الحديث في بداية التعليق المختصر على شرح ابن أبي العز لكتاب الطحاوية. تطرقنا فيه إلى ترجمة الإمام الطحاوي وترجمة الشارح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، وذكر الشارح في مقدمته بيان شرف هذا العلم، وهو علم أصول الدين، علم العقائد، لأنه مرتبط بالله تبارك وتعالى، فهو أشرف العلوم، وبين أنه من الضرورة بمكان، بحيث أنه لا سعادة للعباد وللبشر إلا بأن يعرفوا ربهم تبارك وتعالى ويعبدوه ويوحدوه ويفردوه بالعبادة. ثم بيّن أن طريق ذلك لا يتلقى بمجرد العقل فقط، وتابع كلامه رحمه الله إلى أن بيّن أهمية اتباع الكتاب والسنة والتحذير من مخالفتهما، لما في مخالفة الكتاب والسنة من الوقوع في الأهواء المضلة والشبهات الضارة، إلى أن تحدث رحمه الله عن حفظ الله لهذا الدين، وأن الله أقام هذا الدين وأقام له رجالا يحفظونه، صداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وأن منهم الحافظ الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله، فذكر عقيدة السلف الصالح، ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة وصاحبيه، أبو حنيفة رحمه الله وصاحبه أبو يوسف ومحمد بن الحسن غفر الله لهم. وذكرنا في ذلك الدرس أنه يلحظ على ما ذكر فيما يتصل بهذه العقيدة بعض الملاحظات فيما يتعلق بالإيمان وعدم إدخاله العمل فيه، وأن الشارح رحمه الله قد بيّن ذلك وفصله، ويأتي في موطنه بإذن الله، وفي حينه نتكلم عليه بإسهاب وتفصيل. ثم بيّن أن علم الكلام مذموم، وأن السلف رحمهم الله ذموا علم الكلام لخطورته، لما فيه من مجانبة الوحيين الكتاب والسنة، ونقل نقولات عدة، وبين أن كلام السلف كله خير وبركة مع قلته، إلا أنه كثير البركة، خلافا لكلام المتأخرين فإنه كثير قليل البركة. ثم بعد ذلك شرع في شرح الجمل التي أوردها المؤلف في هذه العقيدة المباركة، وهي قول أبي جعفر الطحاوي رحمه الله: نقول في توحيد الله. تفضل الشيخ نافع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وارفع درجته في عليين. قال المصنف رحمه الله: قوله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل، وأول منازل الطريق، وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال هود عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال صالح عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال شعيب عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا أيها الأحبة يدل على أن دين الأنبياء واحد، وهو التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، لا اختلاف بينهم في ذلك. فدين الأنبياء وعقيدتهم هي عقيدة التوحيد، إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، كما قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى، دينهم واحد وشرائعهم شتى. والخصومة التي كانت بين الرسل وأقوامهم المكذبين لهم إنما كانت في توحيد العبادة، لم تكن في توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية وهو إفراد الله بالخلق والإحياء والإماتة يقر به أكثر الخلق. قال الله تبارك وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، أي أفلا تتقون الشرك وتحذرونه وأنتم تعلمون أن هذه الأمور كلها بيد الله، فالله الخالق لهذه الأشياء والمتصرف بالكون كله هو المستحق للعبادة. فالمقصود أن الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم إنما كانت في توحيد العبادة، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه كانت الخصومة في توحيد العبادة. قال الله جل وعلا عنهم فيما نازعوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. نعم، تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أحسنت. وهنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، رد على المتكلمين الذين يقولون إن أول واجب على المكلف النظر، وبعضهم يقول القصد إلى النظر، وبعضهم يقول الشك. كيف يجب على المكلف الشك والله جل وعلا يقول عن الرسل عندما تحاج أقوامها: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ فهم يقولون أول واجب على المكلف أن يشك في وجود الله، قبحهم الله. فالواجب على المكلف أن يشهد أن لا إله إلا الله. ولهذا قال الطحاوي رحمه الله: نقول في توحيد الله، فأفاد أن العقيدة مبناها على القول وليس فقط الإقرار بالقلب، لا بد من قول اللسان مع الإقرار بالجنان، تصديق بالقلب، إقرار بالجنان، والعمل بالجوارح والأركان. وقوله رحمه الله: نقول في توحيد الله. توحيد، هذه اللفظة جاءت في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس عندما بعث معاذا اليمن، قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. في أحد رواياته في الصحيح قال: إلى أن يوحدوا الله. وفي حديث جابر عند مسلم في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك. فكلمة التوحيد واردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام السلف الصالح. نعم، تفضل. ولهذا كان صحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم، بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه، لأنه مستمر عليه وقد أتى به. نعم، يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك، ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين، وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين ووجوبه يسبق وجوب الصلاة، لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك. وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء: فمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما، هل يصير مسلما أم لا؟ والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام. هذا هو الظاهر، وهذا أيضا هو مذهب الحنابلة، فإنهم المؤلفون يحكي عن أصحابه من الحنفية رحمهم الله، فيقول: لو أن شخصا من الكفار جاء وصلى مع المسلمين، فصلاته هذه تعتبر ماذا؟ تعتبر منه دخولا في الإسلام تعتبر دخولا في الإسلام، لأن الصلاة تشتمل على الشهادتين، تشتمل على الشهادتين في التحيات وفي دعاء الاستفتاح وغيرها من المواطن. فبالتالي نحن لنا الظاهر، فإذا صلى وأتى بما هو من خصائص دين الإسلام فيحكم له بالإسلام ظاهرا. نعم. فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فهو أول واجب وآخر واجب. فالتوحيد أول الأمر وآخره، أعني توحيد الإلهية، فإن التوحيد تضمن ثلاثة أنواع. نعم، هنا قبل أن نشرع في بيان الأنواع الثلاثة نبين أهمية التوحيد. قال: فالتوحيد أول الأمر وآخره. ولهذا على الدعاة إلى الله وأتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعتنوا بالتوحيد عناية كبيرة، وأن يولوه الأهمية القصوى، فهو أول المراتب التي يبنى عليها بقية شرائع الدين. فلا يصح الإسلام ولا الإيمان مع الإخلال بالتوحيد. ولهذا اعتنى الإمام المجدد رحمه الله بتوحيد العبادة وتفصيله وبيان أنواعه وبيان ضده، وهو الشرك بالله، وبيان وسائله وطرائقه وأنواعه، لكي يحذر منها المسلم. فأما إهمال التوحيد والاشتغال بالدعوة إلى الأخلاق وإلى الأمور المشتركة بين الإنسانية، هذه لن تجد من يخالفك فيها. فلو أن إنسانا دعا الناس إلى الخلق الحسن، فالكل يحب الأخلاق الحسنة، الكل لا ينازع في أهمية الصدق وفي أهمية الطهر والعفاف وأهمية الكرم والمروءة والشجاعة وغير ذلك، الكل يشجعك ويكون معك. لكن عندما يأتي الأمر فيما يتعلق بما ألفته القلوب وتعلقت به من المعبودات الباطلة، فيأتي من يدعوها إلى إفراد الله بالعبادة وترك مألوفات ما ألفوه من آبائهم وأجدادهم، تحصل النفرة والخصومة، ويحصل التشنيع على الداعي إلى الله. وهذا عنوان صحة دعوته، هذا عنوان صحة دعوته، أنه يؤذى. ولهذا ورقة بن نوفل قال: وما سار أحد على هذا الطريق إلا أوذي، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن الداعي إلى الله إلى التوحيد حتما سيقع له من الإيذاء ويناله من العداوات ما نال رسل الله جل وعلا، الرسل الكرام، فإن أقوامهم قتلوا بعضهم وطردوا البعض الآخر وآذوهم أشد الإيذاء وكذبوهم وتلفظوا عليهم بأبشع الألفاظ. كل هذا لأنهم دعوهم إلى التوحيد ومفارقة مألوفات الآباء والأجداد. هكذا اليوم طوائف من ينتسب الإسلام إذا دعوا إلى التوحيد نفروا واشمأزوا وقالوا لك أنت تفرق الناس وأنت تريد أن تفرق المسلمين. التوحيد، كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، فرقان بين من يعبد الله وحده لا شريك له وبين من يعبد غيره. فلا بد من الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، نسأل الله العافية. نعم، تفضل. فالتوحيد أول الأمر وآخره، أعني توحيد الإلهية، فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع: أحدها الكلام في الصفات، والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء، والثالث توحيد الإلهية، وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. هذا التقسيم، تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، درج عليه العلماء من أهل السنة في القديم والحديث، فقسموا التوحيد إلى توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الإلهية، يقال إلهية والألوهية يعني توحيد العبادة. ومن أهل العلم من قسمه إلى قسمين: توحيد في المعرفة والإثبات يشمل الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في القصد والطلب يشمل توحيد العبادة. وهذا التقسيم بالاستقراء وتتبع النصوص قد دلت عليه كلمات للعلماء المتقدمين، كما أشار إلى ذلك بعض شراح الطحاوية من علمائنا المعاصرين، ونبهوا إلى أن هذا التقسيم لم يبتدعه شيخ الإسلام كما زعمه من يزعمه، بل هو مذكور معروف في كتب السلف، ومنهم من سمى كتبه ببعض أنواع هذا التوحيد، فالبيهقي له كتاب الأسماء والصفات، وابن منده كذلك، وابن خزيمة له كتاب التوحيد، وغيرهم ممن أوردوا هذه التقسيمات وجرت في كلامهم. فالمقصود أن هذا التقسيم اصطلاحي وهو بالاستقراء والتتبع. زيادة قسم رابع عليه وهو ما يسمى بتوحيد الحاكمية غلط، وسبب الغلط في ذلك أن الذي زاد هذا القسم أصلا هو يجهل التوحيد وأنواعه ومعاني كل نوع، فالحاكمية لفظة مولدة أصلا، يعني ما هي من الألفاظ المعروفة في قواميس اللغة العربية، هي لفظة مولدة استعملت في الوقت المعاصر هذا المتأخر، والمقصودهم الحكم، أن يكون الحكم لله، ولا شك الله جل وعلا قال في محكم التنزيل إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فإذا نظرت إلى الحكم من حيث أنه كوني قدري وأن الله جل وعلا هو الذي يحل ويحرم، كما قال أحل الله البيع وحرم الربا، فهذه من أفعال الله دخلت في توحيد ماذا؟ الربوبية، لأن التوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله كالخلق والرزق والإماتة والإحياء، ومن أفعاله التشريع فيحل سبحانه ويحرم. وإن نظرت إلى الحكم من جهة وجوب تنفيذه على الحاكم وأن يحكم بشرع الله وأنه متعبد بذلك، لا يجوز له الحكم بغير شرع الله، فهو عبادة لا يجوز له أن يحكم بغير الشريعة، دخلت في توحيد الإلهية، دخلت في توحيد الإلهية، وبالتالي فزيادة مثل هذا القسم لا حاجة إليها وهي تشغيب. والذي زادوا والذين زادوها كثير منهم يجهلون التوحيد، ولذلك إذا قرأت في كتبهم تجد بعضهم يعرف لا إله إلا الله فيقول لا خالق إلا الله أو لا مدبر إلا الله، يعرف الألوهية بالربوبية، وهذا غلط فاحش، إضافة إلى أن بعضهم ممن كان ينادي بهذا التقسيم أو بهذا النوع من أنواع ما يسميه توحيد الحاكمية كان دائما أو في كتاباته له أحكام تخالف أحكام الشريعة، فينادي بالعدالة الاجتماعية وينادي بتوزيع الثروات مما يجاوز الزكاة مما يجاوز الواجب، وينادي بأمور أخرى مما تخالف الشرع تتبعها أهل العلم وبينوها، مما يدل على عدم العلم والتحقيق في ذلك. أما كون مسألة اصطلاح فالإشكال ليس إشكالنا معه بل اصطلاح، لكن الكلام في فقه المراد وما يقول إليه وما يدندن به بعضهم، ولهذا يتخذ بعض البعض هذا القسم للكلام في الحكام بقصد تكفيرهم، وبعضهم يتوسع حتى يصل به الحد لتكفير المجتمعات، ولا يبالي فيقول حتى ولو إن المآذن تردد لا إله إلا الله هذه معابد الوثنية، هذا يكتبه في كتاباته، نسأل الله العافية. فلذلك مثل هذا التقسيم لا حاجة إليه وهو محدث، ولا ينبغي العدول عما جرى عليه السلف الصالح، خصوصا إذا علم أن أرباب هذا التقسيم كثير منهم يجهلون أصل التوحيد الذي بعث الله به رسله عليهم الصلاة والسلام. نعم تفضل يا شيخ. سن الله عليكم. أما الأول فإن نفاة الصفات أدخلون في الصفات في مسمى التوحيد كالجهم بن صفوان ومن وافقه، فإنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة، فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج، وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله، وهذا غاية التعطيل. نعم، قوله أما الأول فإن نفاة الصفات المعطلة، الأول بالكلام في الصفات يعني توحيد الأسماء والصفات، من الذي خالف فيه؟ خالف فيه المعطلة ويتزعمهم الجهم بن صفوان، وأخذ هذه المقالة عن الجعد بن درهم، وهم أهل تعطيل، أنكروا صفات الرب تبارك وتعالى. وما هي الحجة عندهم؟ قالوا إن أثبتنا الصفات فإن هذا يستلزم تعدد الواجب، يقصدون أن الله عز وجل واجب الوجود، أي وجوده واجب، فإذا أثبتنا أنه سميع بصير عليم قلنا أنه ليس إله واحد بل إله وثان وثالث ورابع، وهذا من جهلهم، فإن إثبات الصفات لا يستلزم تعدد الذات، بل ولله المثل الأعلى، الإنسان المخلوق يكون سميعا بصيرا، يكون عنده علم، يكون عنده رحمة، هل معناها أنه أصبح بعدد الصفات ذوات متعددة؟ لا. ولهذا قال الشيخ رحمه الله، قال وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة، فعلتهم أو تحججهم لتعطيل الصفات أنها توجب تعدد الواجب باطلة، وهذا كله لينكروا صفات الرب تبارك وتعالى. نعم، وانظر إلى نتائج هذا القول الخبيث، نتائج القول الجهم بن صفوان، تفضل. وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول أو الاتحاد، وهو أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه بالمسيح، وهؤلاء عموا جميع المخلوقات. يعني أنهم لما أنكروا الصفات زعموا أن الله حال في المخلوقات، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، أو زعموا أن الله اتحد في مخلوقاته، فصار قولهم أشنع من قول من؟ من قول النصارى. النصارى يزعمون أن اللاهوت، أن الناسوت حل في اللاهوت، الناسوت يقصدون عيسى بن مريم لأنهم الإنس، فهم يقولون أن حل في اللاهوت يعني الإله، فصار الأب والابن وروح القدس، فحل الناسوت في اللاهوت، فهؤلاء ماذا فعلوا؟ صار قولهم أقبح من قول النصارى أهل الحلول والاتحاد، جعلوا أن الله تعالى الله عن قولهم، جعلوا أن حال في كل المخلوقات وأنه متحد مع كل الخلق، وهذا أقبح من قول إيش؟ النصارى، جاءوا بما لم يأتي به النصارى، وهذا يدل على زندقتهم والعياذ بالله. نعم. ومن فروع هذا التوحيد أن انتبه، قوله من فروع هذا التوحيد يقصد توحيد الجهمية الذي هو يسمونه توحيد وهو ليس توحيدا، هم نفاة الصفات، فالتوحيد عندهم يساوي نفي الصفات، فإذا قلت لهم ما هو التوحيد؟ قالوا أن تنفي عن الله صفاته، هذا هو التوحيد عندهم، مثل المعتزلة وغيرهم يحرفون المصطلحات الشرعية، فمثلا المعتزلة ايش يقولون عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يقول هو الخروج على الحاكم، فيحرفون المصطلحات الشرعية بأهوائهم، فمن فروع هذا التوحيد يقصد به من فروع توحيد الجهمية الذي هو نفي الصفات. نعم. ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كامل الإيمان عارفون بالله على الحقيقة، واضح هذا، لأنه إذا كان فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، وهؤلاء الجهمية وأهل الحلول والاتحاد يعتقدون أن الرب يحل في العبد، فيكون فرعون مخطئ عندهم ولا ما هو مخطئ، لأن فرعون يقول أنا ربكم الأعلى يعني أن الله حل فيه، تعالى الله عن أقوالهم علوا كبيرا، فعندهم على من لازم قولهم أن يكون فرعون مؤمن، وفرعون أكفر خلق الله، لأنه قال أنا ربكم الأعلى، قال ما علمت لكم من إله غيري. نعم، تفضل. ومن فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب، وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره، وهذه أقوال ترى ما اخترعها الإمام ابن أبي العز ولا افتراها عليهم، هذه قالوها، نسأل الله العافية. فمنهم ابن عربي الصوفي الزنديق كان يقول العبد رب والرب عبد ما ثم إلا هو، يعني الكل عين واحدة. فإذا كان يعتقدون أن الله يحل في هذه الأمور معناها اللي يعبدون الأصنام إذن عبدوا الله على الحقيقة، وهذا كلام من الزندقة بمكان. نعم. ومن فروعه أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، ولا فرق بين الماء والخمر والزنا والنكاح، الكل من عين واحدة، لا بل هو العين الواحدة. ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. كيف أن الأنبياء ضيقوا على الناس؟ يعني الأنبياء ماذا يقولون للبشر؟ يقولون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهؤلاء الزنادقة يقولون أن الرب حل في خلقه، وبالتالي فكل من عبد شيئا فإنما في الحقيقة عبد الله، فلماذا أنتم أيها الأنبياء ضيقتم على الناس؟ فلا شك أن هذا كفر وضلال، نسأل الله العافية. فضل. وأما الثاني وهو توحيد الربوبية كالإقرار بأنه خالق كل شيء، وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، وهذا التوحيد حق لا ريب فيه، وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية. وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم، بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات، كما قالت الرسل عليهم السلام فيما حكى الله عنهم، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم. وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون، وقد كان مستيقنا به في الباطل، كما قال له موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وقال تعالى عنه عن قومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ولهذا قال وما رب العالمين على وجه الإنكار له تجاهل العارف. قال له موسى قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فهنا بين المؤلف أن توحيد الربوبية لا يوجد في البشر من يقول إن هناك خالقان متكافئان من جميع الوجوه لهذا الكون، وإنما ما وجد من شرك في توحيد الربوبية فهو كله كبر وجحود، جحد لله تبارك وتعالى. وإلا فالناس مفطورون على أن الله هو الرب والخالق الرازق المحي المميت. ثم ذكر عن فرعون عندما قال وما رب العالمين، هو ما يسأل يستفهم، هو يستنكر، قل من رب العالمين؟ أنا ربكم الأعلى. فرد عليه موسى بالدلائل والحجج البينات. وقول المؤلف وأشهر من عرف عنه من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع، قد يسأل البعض هل يصلح أن يطلق على الله لفظ الصانع؟ من باب الإخبار يجوز، لأن الله جل وعلا قال صنع الله الذي أتقن كل شيء، لكن من أسماء الله الخالق وليس الصانع، فليس من أسماء الله، ولكن يجوز الإخبار عن الله به، لأن الله عز وجل ذكره عن نفسه في قوله صنع الله. نعم. تفضل. أحسن الله إليكم. وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهما عن الماهية، وأن المسؤول عنه لما لم تكن له ماهية، عجز موسى عن الجواب، وأن المسؤول عنه لما لم تكن له ماهية عجز موسى عن الجواب. وهذا غلط، وإنما هذا استفهام إنكار وجحد. بل هذا يعني ما يكفي أن نقول غلط، بل هو باطل، لأن موسى عليه الصلاة والسلام وهكذا رسل الله هم أعرفوا الخلق بالله تبارك وتعالى. نعم. وإنما وهذا غلط، وإنما هذا استفهام إنكار وجحد، كما دل سائر آيات القرآن على أن فرعون كان جاحدا لله نافيا له، لم يكن مثبتا له طالبا للعلم بماهيته. فلهذا بين له موسى أنه معروف، وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن يسأل عنه بما هو، بل هو سبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن يجهل، بل معرفته مستقرة في الفطر أعظم من معرفة كل معروف. ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال إن العالم له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال، فإن الثنوية من المجوس والمانوية القائلين بالأصلين النور والظلمة، وأن العالم صدر عنهما متفق وأن العالم صدر عنهما متفقون على أن النور خير من الظلمة وهو الإله المحمود، وأن الظلمة شريرة مذمومة، وهم متنازعون في الظلمة هل هي قديمة أو محدثة، فلم يثبتوا ربين متماثلين. الثنوية من طوائف المجوس، والمانوية طائفة من الثنوية، كلها منسوبة إلى رجال من عندهم. فالثنوية فيها طوائف المزدكية والمانوية وطوائف أخرى، أربع طوائف من المجوس أيضا. فهؤلاء مع قولهم بأن للكون إلهين، إله الخير والشر، إله النور والظلمة، إلا أنهم متفقون أن إله الخير هو الأصل وأن إله النور هو الأصل، فيعني رجعوا إلى إيش؟ تقرير إله واحد. ويريد المؤلف الآن، هو قد يسأل بعض يقول لماذا هو يستطرد في بيان هذا، هو يريد أن يقول أيها النظار، أيها المتكلمون من أشاعرة ومعتزلة وماتريدية وكلابية وغيرهم من الطوائف، سودتم الصفحات وأشغلتم أنفسكم بتقرير توحيد الربوبية الذي الخلق مفطرون عليه. فهو يقول حتى هؤلاء وحتى هؤلاء، ويأتي يستدل عليهم لكي يبين لهم أن انشغالكم بهذا إنما هو انصراف عما جاءت به رسل الله. الرسل جاءت بدعوة التوحيد الذي هو توحيد العبادة، وهم انصرفوا لتقرير توحيد الربوبية الذي يقر به الخلق كلهم، حتى فرعون يقر به لكنه جحد، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهو جحد وإلا في قرارة نفسه ويعلم أنه ليس ربهم الأعلى. نعم تفضل. وأما النصارى القائلون بالتثليث فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل بعضهم عن بعض، بل هم متفقون على أن صانع العالم واحد، ويقولون باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد. وقولهم في التثليث متناقض في نفسه، وقولهم في الحلول أفسد منه، ولهذا كانوا مضطربين في فهمه وفي التعبير عنه، لا يكاد واحد منهم أن يعبر عنه بمعنى معقول، ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى واحد، فإنهم يقولون هو واحد بالذات ثلاثة بالأقنوم، والأقانيم يفسرونها تارة بالخواص وتارة بالصفات وتارة بالأشخاص، وقد فطر الله العباد على فساد هذه الأقوال بعد التصور التام. وفي الجملة فهم لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين. أحسنت. فهو الآن لاحظ أتى بقول النصارى، قال في النهاية قال حتى النصارى لا يقولون بخالقين اثنين، هم يقول قولهم إلى أنهم هم في أنفسهم يعتقدون أن الكون ما خلقه إلا إله واحد، لكنهم يقولون بالتثليث وهم متناقضون. ولهذا أنت لو أمسكت أي قسيس من رجالات النصارى الذين يدعون إلى الدين النصرانية فقلت لهم اشرح لي كيف التثليث عندكم، كيف يكون الإله ثلاثة، من هو الإله الحق، من هو الذي يأمر وينهى، من هو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت، من هو الذي يستحق أن يعبد، سيحار جوابا. ولهذا لا تقف لهم على جواب، فأكثرهم يحيلك إلى من فوقه ويقول هذه أمور دينية نحن لا نخوض فيها. أما عوامهم فهذا جوابهم، عوام النصارى قل نحن لا نعلم هذه الأمور، نرجع فيها إلى القساوسة أو رجال الكنيسة. نحن في الإسلام ما عندنا شيء يقول فيه المسلم أنا ما أعرف العقيدة. نعم الحلال والحرام الإنسان قد لا يعرفه، ولهذا قال الله فاسأله أهل الذكر، لكن تقول له الله جل وعلا واحد، نعم ما الدليل، يعطيك الأدلة والبراهين، ما يقولك والله أنا ما أعرف

وفي الصحيحين أنه ذكر له في مرض موته كنيسة بأرض الحبشة وذكر له من حسنها وتصاوير فيها فقال إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وكل هذا يدل على أن أصل شرك العالم كان في التماثيل والقبور، أعظم الفتنة في التماثيل والقبور. وهذا أيضا يدل على أن ما يقع فيه المتصوفة وغيرهم من الاعتقاد في الأولياء وأنهم إذا دعوهم فإنهم يشفعون لهم عند الله أنهم مشابهون لهؤلاء المشركين، لأن الله حكى عن أهل الشرك أنهم كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فأنت إذا سألت المتصوف الذي يدعو يا عبد القادر يا بدوي أو غيرهم فقلت لماذا تدعوه من دون الله؟ ألا تدعو الله عز وجل؟ الله هو الخالق. قال أنا أعلم أن الله هو الخالق، وأنا لم أقل أن البدوي يخلق أو يرزق، فهو يعلم أن هذا الولي أو ذاك لا يخلق ولا يحيي ولا يميت، ولكن يقول لك هذا له جاه، له منزلة عند الله، فهو يقربني إلى الله ويرفع حاجتي إلى الله، فالله الملك وأنا مذنب، فأحتاج إلى أن يأتي هذا الرجل الولي التقي فيرفع حاجتي إلى الله. وهذا لا شك من تنقص مقام الرب تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والله جل وعلا ليس بينه وبين خلقه في عبادته واسطة، فاتخاذهم لهؤلاء الأولياء وسؤالهم ودعائهم طلبهم يطلبون منهم تفريج الكروبات والتي لا تنجب تذهب إليهم لكي تنجب، والذي مريض يذهب إلى هذا القبر أو ذاك ليطلب منه أن يشفي مريضه، ويقربون لهم القرابين ويذبحون لهم الذبائح والنذور يقدمونها لهم ويوقفون على قبورهم الأوقاف ويسرجون عليها السرج الأنوار وغيرها، كل هذا من الانحرافات والشرك، فهم شابهوا المشركين. فإنه لا فرق بين الذين كانوا يعبدون اللات وهو رجل كان يلت السويق للحجاج يعمل عمل صالح، فقاموا لما مات وصنعوا له تمثالا وصنما فعبدوه وطلبوا منه أن ينقل حاجاتهم إلى الله تبارك وتعالى وأن يشفع لهم عند الله وهو ميت لا يستجيب دعاءهم ولا يسمع كلامهم، ولكن هذه الشبهة انطلت عليهم. ثم إنهم قاسوا الله تبارك وتعالى بخلقه، هؤلاء الضلال المتصوفة الذين يدعون الأولياء والأموات قاسوا الله بخلقه، فيقيسون الله على ملوك الدنيا، ملوك الدنيا بحاجة إلى الحجاب وإلى من ينقل أحوال الرعية لهم وإلى من يأتي ويشفع لهم عند في حاجات الرعية، أما ملك الملوك سبحانه فلا تخفى عليه خافية. الله جل وعلا أمر عباده قال من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فلا شك أن ضلال هؤلاء المتصوف المتأخرين أطم من المشركين، كما قال ذلك الإمام المجدد وغيره، فإن شرك المتأخرين شرك في الرخاء والشدة، حتى إن بعضهم يكون في المركب ويكاد يغرق فيقول يا عيدروس يا كولان يا عبد الوهاب يا كذا، ينادي يشرك بالله وهو في موقف خطير، بينما أهل الشرك من كفار قريش وغيرهم وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فكانوا لا يشركون في الشدة يوحدون في هؤلاء المتأخرون الآن يشركون في الرخاء والشدة. وبعض النساء إذا جاءتها آلام الطلق والولادة تلجأ إلى غير الله تدعو غير الله يا علي يا حسين وغيرهم يدعون غير الله تبارك وتعالى، نسأل الله العافية. فهذا مما يدلك على أنهم يعني في أمر خطير، وقعوا في شرك لم يقع فيه الأولون، نسأل الله العافية، بل وقعوا في أشر منه. نعم تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن. أنواع الشرك، هو قال رحمه الله ومن أسباب الشرك، الشيخ ابن باز رحمه الله لما علق على الكتاب قال الأحسن يقال من أنواع الشرك، وصدق رحمه الله، فإن الشيخ هنا قال من أسباب الشرك عبادة الكواكب، لا، عبادة الكواكب نوع من أنواع الشرك، من أنواع الشرك عبادة الأصنام، عبادة الأحجار، عبادة الموتى، وعبادة الكواكب هذا نوع آخر، وسببه ما يعتقدونه فيها. فالسبب الذي دعاهم إلى عبادة الكواكب ونوع من أنواع الشرك ما يعتقدون فيها أن لها تأثيرا، يعتقدون أن الكواكب لها تأثير في الحوادث الأرضية من شقاء وسعادة ويعني ورزق وجلب نفع أو دفع ضر أو شفاء أو غير ذلك. نعم، قالوا من أسباب ذلك الشرك، لكن أحببت التنبيه عليه، ولا أقرأ كلام المؤلف كما ذكر، لكن حتى نتنبه الأولى أن يقال من أنواع الشرك. نعم. ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها. وشرك قوم إبراهيم عليه السلام كان فيما يقال من هذا الباب، وكذلك الشرك بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام لهم. وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع وأنه ليس للعالم صانعان، ولكن اتخذوا هذه الوسائط شفعاء كما أخبر عنهم تعالى بقوله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. واضحة الآية، صريحة لمن تأملها وأنار الله بصيرته. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، الأحجار، الأشجار، الموتى، المقبورين، الجن، الملائكة، كل هؤلاء لا ينفعون ولا يضرون، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يتوسطون لنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم تفضل. وكذلك كان حال الأمم السالفة المشركين الذين كذبوا الرسل كما حكى الله تعالى في قصة صالح عليه السلام عن التسعة رهط الذين تقاسموا بالله أي تحالفوا بالله لنبيتنه وأهله. فهؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيهم وأهله، وهذا يبين أنهم كانوا مؤمنين بالله إيمان المشركين. يعني يريد المؤلف أن يبين أن أهل الشرك عندهم إيمان بالله من جهة، يعتقدون أن الله خالق رازق ويحلفون بالله، لكن أين المصيبة؟ في توحيد العبادة، صرفوا العبادة لغير الله، ومع ذلك ولأجل ذلك سماهم الله مشركين، وأمر الله نبيه بقتالهم. هنا تفضل. فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فسرت فطرة الله بدين الإسلام، بدين الإسلام كما سيأتي في النصوص. نعم. إلى قوله إذا هم يقنطون. وقال تعالى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. وقال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولا يقال إن معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا كما قاله بعضهم لما تلونا، ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. يعني خلقهم الله على الفطرة وعلى دين الإسلام. نعم. وفي الحديث المتقدم ما يدل على ذلك حيث قال يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل ويسلمانه،

ولهذا جاء عن جبير بن مطعم قبل أن يسلم سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يقول كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير، ما يمكن، ما ثمت إلا خالق ومخلوق، هذه مخلوقات ما خلق أوجد نفسها هكذا، لابد لها من خالق سبحانه وتعالى. نعم تفضل شيخ. السلام الله عليكم. فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار ويثنى فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين كما ذكره صاحب منازل السائرين منازل السائرين وغيره، وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عباده من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. نعم، يعني لو أن إنسانا أجهد نفسه في تقرير توحيد الربوبية ثم يذبح لغير الله، يذبح للجن، يذبح للأولياء، ينذر لهم، يطوف بالقبور، يدعو غير الله، وش يكون حاله؟ هذا حال ما ينفعه. فإن المشركين من كفار قريش كانوا يحجون وكانوا يعني يخدمون البيت الحرام وكانوا أيضا يعملون أعمالا صالحة من سقاية الحاج وإطعام الحجاج وغير ذلك من الأعمال، لكن ما تنفعهم. لماذا؟ لأنهم يشركون بالله تبارك وتعالى. فالذي يقول لا إله إلا الله وهو يعتقد أن معناها لا خالق أو لا مدبر أو أن لا مخترع كما تقوله المبتدعة المتكلمون ثم يصرف العبادة إلى غير الله، هذا مشرك. هذا قال لا إله إلا الله ثم هدمها، ثم هدمها. والله جل وعلا يقول: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به عند ربه، لا، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. يدعو مع الله إلها آخر، وقال: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وقال سبحانه: ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يدعون عليا، يدعون الحسين، يدعون غيرهم من الأولياء، يؤلهون عيسى بن مريم وغير ذلك. كل هؤلاء المدعوين يتبرؤون من عابديهم لأنهم لم يأمروهم بذلك ولا يرضون به. وأما من يرضى من المعبودين فهذا من الطواغيت والعياذ بالله، هذا من الطواغيت، نسأل الله العافية. فالمقصود يا إخواني أن التوحيد الإلهية هو المقصد من دعوة الرسل، فمن لم يحققه لم يحقق التوحيد. وأما الإقرار بالربوبية فهذا أقر به الكثير من خلق الله، حتى من المشركين الوثنيين أقروا بأن الله هو الخالق كما ذكرنا لكم الآيات في ذلك: ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، يقرونهم. لكن قال الله: فقل أفلا تتقون، أي تتقون الشرك وعبادة غير الله. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم ويرضيه ويتوفانا على التوحيد والسنة ويميتنا على ذلك، إن ربنا جواد كريم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.